أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، قال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتقاد: باب ذكر أسماء الله وصفاته عزت أسماؤه وجل ثناؤه. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال: هو الله الذي لا إله إلا هو، إلى قوله له الأسماء الحسنى، يعني أواخر سورة الحشر. وتقدم الكلام على بعض المسائل المتعلقة بأسماء الله عز وجل، وأن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، لا تطلق على الله إلا بتوقيف، والتوقيف يعني الدليل من الكتاب أو من السنة، إما أن يكون الدليل صريحا نصا أو فهم منه العلماء الإسمية التي تطلق على الله عز وجل. هذا معنى التوقيف. ليس معنى التوقيف أن يكون نصا بصورة الإسمية الرحمن، الرحيم، السميع، ال، طبعا هي لم شمسية، بس نقول يعني المعرف بالألف واللام يعني. ولذلك أطلق العلماء أسماء على الله عز وجل لم ترد بهذه الصورة، لما أريد منها في سياق الكلام العلمية، أي أنها تطلق على الله عز وجل على أنها علم على الذات المقدسة. وقلنا إن أسماء الله عز وجل باعتبار دلالتها على ذات واحدة وهي ذات الملك سبحانه وتعالى فهي مترادفة، أي أن الله هو نفسه الرحمن، هو نفسه السميع، هو نفسه العليم، فهي مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة. ومن حيث دلالتها على المعاني فهي والصفات فهي متباينة متغايرة، فالرحمن غير السميع، غير البصير، غير العليم، فصفة الرحمة غير صفة العلم، غير صفة القدرة، غير صفة السمع، غير صفة البصر. أسماء الله عز وجل وصفاته تدل على الكمال المطلق للصفة التي هي مرادة من هذا الاسم أو الوصف، ولا يحل لأحد أن يخترع اسما لله من عند نفسه وأن يراه حسنا، لأن الآية تقول أو الآيات تقول: فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، والحسنى بالغة كمال الحسن، ولا يعرف أحدا كمال الحسن من نفسه إلا إذا أطلق الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم على رب العزة جل وعلا الاسم. فلا يمكن أن تعتقد أنت وتقول: هذا الاسم الذي اخترته لله هو حسن. وفرق بين الحسن وبين الأحسن، والأحسن الذي هو بمعنى كمال الحسن. كمال الحسن البشري ربما يدركه بعض الناس، لكن كمال الحسن الإلهي لا يدركه أحد من البشر، فلذلك لا يمكن لأحد أن يزعم أن هذا اسم لله عز وجل وهو يدل على كمال الحسن في الجهة المعينة. صح؟ واضح الكلام؟ لأن كمال الحسن لا يعرفه إلا الله عز وجل، فيسمي نفسه سبحانه وتعالى أو يسميه نبيه صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه سبحانه وتعالى، أو يسميه الصحابي في زمان الوحي فيسكت النبي مقرا لهذا. وهذا وجه من وجوه السنن اللي هو الايه، التقرير أو الإقرار، التقرير أو الإقرار. فلما يقول ابن مسعود مثلا إنك أنت الأعز الأكرم، ابن مسعود لا يمكن أن يقول ذلك إلا عن توقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم إذن الأعز من أسماء الله عز وجل، الأكرم من أسماء الله عز وجل، على أن الأكرم ورد في القرآن. حينما يقول عثمان مثلا الله المستعان، المستعان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا ينزل عليه الوحي منكرا هذا الإطلاق من عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، على رب العزة جل وعلا، أن يقره النبي ويقره الوحي، إذن هذا يصح إطلاقه. في الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى، له خصوصية أن تطلق عليه، له خصوصية أن يطلق هو على نفسه الأسماء، ليس لأحد أن يسمي الله. الحسنى كما قلنا أن تكون دالة على كمال الحسن، ولا يعلم كمال الحسن إلا بالوحي، فادعوه بها أن تكون مما يدعى الله عز وجل بها، أن يسمى بها ويدعى بها دعاء المسألة، دعاء المسألة ودعاء العبادة، أن يقول يا رحمن، فيسأل الله عز وجل باسمه الرحمن رحمته، يا رزاق، فيسأل الله عز وجل ويتوسل باسمه الرزاق أن يرزقه. ولذلك كما قلنا، قال العلماء ينبغي أن يتخير الداعي من أسماء الله عز وجل ما يناسب الدعاء، ما يقولش مثلا يا قوي يا عزيز يا جبار، اغفر لي ولا ارحمني، ما يقولش هذا في موضع هذا الدعاء، ولا يتوسل بهذه الأسماء، وإن كان يصح إطلاقها على الله عز وجل مطلقا، القوي العزيز، تقول مثلا يا قوي يا عزيز قوني وأعزني مثلا، مما يناسب الدعاء. وأذروا الذين يلحدون في أسماء، ذكرنا بعضا من أنواع هذا الإلحاد. وأسماء الله عز وجل كما قلنا أعلام وأوصاف، وأسماء الله عز وجل غير محصورة، غير محصورة، لا يعلم أسماء الله عز وجل إلا هو سبحانه وتعالى، لكنه جل وعلا أعلم بعضا من خلقه ببعض أسمائه، أسمائه، وخص أسماء من هذه التي أعلمها بعض خلقه، خص منها طائفة بأن من أحصاها دخل الجنة. هذه الأسماء التي بانت وظهرت في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا العدد، وقد روى أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابه أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أولا يكون مما سمى الله عز وجل به نفسه، سميت به نفسه، أن يكون بلغنا علمه بأن أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه، وهذا العلم علم الواحد الذي هو علم الأنبياء والمرسلين، هذه التي ينبغي أن نطلقها على الله عز وجل، نزلت في كتابه، علمها أحدا من خلقه من أنبياء الذين يوحي إليهم الوحي، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذه لا يعلمها أحد من الخلق، هذه الدليل على أن أسماء الله غير محصورة ولا يحيط بها علما أحد، لا يحيط بها علما أحد من خلقه سبحانه وتعالى. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، استأثرت، استئثار يعني لم يشاركه أحد في علمها ومعرفتها. يقول رحمه الله تعالى، هذا بعض المعاني المتعلقة بالأسماء، قال: حدثنا أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه رحمه الله، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن الحسن القطان، قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة. معمر عن همام عن أبي هريرة، دي العلماء أهل الحديث يسموها الصحيفة. يعني إيه الصحيفة؟ أنت معايا ولا مع حزب النور؟ الصحيفة يعني إيه؟ يعني إيه يا عم، هو حزب النور مش مننا ولا مننا برضه؟ صحيفة يعني إسناد واحد روى جملة من المتون. فالعلماء الذين أخذوا عن هذه الصحيفة جملة من الأحاديث يقول: حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، وبه قال كذا، وبه قال كذا، وبه قال كذا. يعني جملة من المتون وردت بهذا الإسناد بيسموها الصحيفة. فهذه من أصح الصحائف، صحيفة همام عن أبي هريرة. هذه الصحيفة وردت بها جملة من المتون، منها هذا الحديث. ولذلك قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال وقال، يعني قال كذا وكذا وكذا. ومن بين هذه الأحاديث التي رواها أبو هريرة: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة. وفي رواية في البخاري: إلا واحدة، يعني لفظة من هذه الألفاظ، يعني من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما. لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث ليس دليلا على أن أسماء الله التي علمها الخلق محصورة في 99، لا، كما ذكرنا الحديث السابق: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، مما يدل على أن أسماء الله أكثر من هذه بكثير، لا يحصرها حاصر أو عاد. إذن ما معنى هذا الحديث؟ لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، واحدا من أحصاها دخل الجنة. هذه 99 اسما من بين سائر الأسماء لله عز وجل الثابتة له، لها خاصية أن من أحصاها دخل الجنة. يعني هذه الأسماء تختص بهذه الخصيصة الفاضلة، وهي أن من أحصاها دخل الجنة، وغيرها ليست لها هذه المزية، ليست لها هذه المزية. نعم، ينبغي أن يعلمها ليتعبد لله عز وجل بها. فأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا لله عز وجل بها، سموه بها واسألوه بها وتقربوا إليه بالمعاني المأخوذة من هذه الأسماء، عبادة، تعبدوا لله بهذه الأسماء. فهذه 99 ليست هي أسماء الله على سبيل الحصر، بل هي أسماء الله التي من أحصاها دخل الجنة، كما يقول العلماء. يعني تقريبا المسألة يقول إيه: عندي 100 جنيه أعددتها لكتب طلبة العلم. هل يفهم واحد من هذا الكلام أن هذا الرجل لا يملك إلا 100 جنيه؟ بس 100 جنيه دي بس خصصها لإيه؟ لكتب لطلبة العلم. بس مدينة ما تجيبش حاجة دلوقتي، أحسن ما فيش، ماشي. فكذلك لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، ومئة إلا واحدا دي تأكيد، يعني 99 يعني هي 100 إلا واحد. يعني هي 50 زائد 49 يعني 80 زائد 19، ده على سبيل التأكيد مش كلام جديد زي ما قال بعض الناس يقول لله 99 اسما، يبقى دول 99، 100 إلا واحدا كمان 99، يبقى 99 و99 يبقوا كم؟ 198. مع اسم الله الله لفظ الجلال الله بقت 199، ويفسر الحديث إن لله 99 اسما، يعني 199 اسم، 99 مطلقة مفردة و99 مقيدة أو مضافة، يبقى مجموعهم 98 مع الله يبقى 198، كلام ما حدش قاله في العالمين، لا الإنس ولا الجن ولا العلماء ولا الجهال. فتسعة وتسعين، 100 إلا واحدا تأكيد، يعني هم 99 بس لا يزيد ولا ينقص. خصيصة فاضلة لهذه الأسماء أن من أحصاها دخل الجنة. أنا معايا 100 جنيه لكتب علمية لطلبة العلم، يعني ديت مخصوصة لطلبة العلم، في ثانية للأكل وفي للشرب وفي للسكن وفي للهدايا وفي للصدقات على الفقراء والمساكين وفي للماء لابن السبيل وفي كثير أخرى. وإذا قال هذا قائل من الأثرياء، تعرف أن عنده ورثة كثير جدا، فإذا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب الجليل جل وعلا الذي عنده أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، يبقى هذه بالنسبة لجملة الأسماء قليلة جدا، يبقى لابد أن تعرف أن لها مزية وخصيصة، وهي أن من أحصاها دخل الجنة. يؤكد ذلك أن العلماء، طبعا هيأتي بالحديث اللي فيه تعداد الأسماء، باتفاق أهل الحديث وأهل العلم أن 99 اسما هذه لم يرد نص يعددها بالواحد لحد 99، بل جاءت نصوص كثيرة تشير إلى أسماء أكثر من 99 اسما، حتى بلغ جملة ما ذكره و سمى الله عز وجل به من الأسماء مما فهمه العلماء من الكتاب والسنة تقريبا 100 299 اسما، يعني تقريبا 300 اسم. قالوا هذه 300 اسم ثابتة لله عز وجل في القرآن والسنة صراحة صحيحة أو باشتقاق من صفات وأفعال تدل على كمال الحسن لله سبحانه وتعالى. ولم يدع واحد قط من العلماء الذين جمعوا أسماء الله عز وجل وفسر الحديث بالأسماء التي اختارها وانتقاها، لم يدع واحد منهم أن هذه هي الأسماء المرادة يقينا وما سواها فليست أسماء لله عز وجل مطلقا أو ليست مرادة، محدش ادعى هذا أبدا. ولذلك كل واحد كان يقول هذا محض اجتهاد لي، فإن أصبت فبفضل الله عز وجل، وإن أخطأت فالله سبحانه وتعالى يأجرني على قدر اجتهادي. فلله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، وترك باب الاجتهاد مفتوحا لاختيار 99 من بين 300 اسم ينطبق عليها هذا الحكم، وهذه مسألة محض اجتهاد، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم قال أدركوها في وتر العشر الأواخر، أدركوها في 7 و9 و5، أدركوها في 10 الأواخر، ولم يرد تحديد هذه الليلة بنص من النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتهد العلماء اللي يقول هي ليلة 27، لأن أكثر اجتهاد النبي كان ليلة 27، واللي يقول هي ليلة 23 لأن العد كان من وراء، واللي يقول هي ليلة 21 لأنها وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، واللي يقول ليلة 29 لأنها تعتبر الليلة قبل، أقوال. لكن واحد منهم يلزم يقول يقينا ما عدا هذه الأقوال فباطلة، لا يقول هذا قولي وهي الصحيح كذا، لكن لا يمكن أن يجحد وينكر، فدركت للإجتهاد كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله أو يصلي، دعا الله في بأي شيء من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء اختلفوا في تحديد هذه الساعة، اللي يقول أول ساعة بعد الفجر، آخر ساعة قبل المغرب، أول ساعة بعد طلوع الشمس، اللي يقول الساعة التي يقف فيها الإمام على المنبر، اللي يقول أثناء تكبيرة الإحرام ساعة الصلاة، اللي يقول بين الخطبتين، أقوال كثيرة جدا فتركت للاجتهاد بين راجح ومرجوح. فكذلك هذه الأسماء التسعة والتسعون متروكة للاجتهاد، من أحصاها بتوفيق الله عز وجل له، والإحصاء بمعنى العد، أحصيناه عددناه، والإحصاء بمعنى الحفظ، حفظنا هذه الأسماء، والإحصاء بمعنى معرفة معانيها، والإحصاء بمعنى العمل بمقتضى هذه الأسماء. ولعل هذه المعاني كلها متقاربة، والغاية منها أن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الغاية أن تصل إلى عبادة الله عز وجل بهذه الأسماء، وهي ثمرة الكتابة لها، والحفظ لها، والفهم لمعانيها، كل هذه وسائل حتى أتحقق في النهاية بالتعبد لله عز وجل بمعاني هذه الأسماء. فلو قال قائل من أحصاها دخل الجنة، يعني من عمل بمعانيها ومقتضاها دخل الجنة، هذا هو القول الصحيح. والأقوال الأخرى ما هي إلا معينات ومقدمات لهذه الغاية. فلا يمكن أن يعمل أحد بمعاني الأسماء إلا إذا عرف معانيها، ولا يمكن أن يعرف معانيها إلا إذا عرفها وعدها وحصرها بالعدد. إذن هذه المعاني كلها متشابكة، والغاية أن الذي أحصاها هو الذي تعبد لله عز وجل بها. ممكن واحد من العوام ما يعرفش معنى اسم الأسماء الله، أو ما يعرفش من أسماء الله عز وجل، لكنه في حياته يتقرب إلى الله عز وجل بمعاني هذا الاسم. ما يعرفش أن من أسماء الله الرزاق، الرزاق الذي يرزق كل حي ما يحتاجه من غذائه وقوته وقوت بدنه وقلبه وهواء وماء وغير ذلك، ما يعرفش هذه المعاني، لكنه دائما إيه يقول اللهم ارزقني من رزقك الواسع مثلا، ويعلم أنه لا يأتيه رزق إلا من الله عز وجل، وكل ما يأتيه هو من الله، يعرف هذه المعاني وهي المعاني المرادة، فيتعبد لله عز وجل به، فيسأل الله عز وجل من رزقه وفضله، ويسعى بعمله وكسبه وكده، ويجتهد يزرع إن كان زارعا، ويصنع إن كان صانعا، ويتجر إن كان متاجرا، ويعمل أي عمل، مع سؤاله أن عمله هذا ما هو إلا وسيلة، وأن الرزاق هو الله، وأن الرزق بيد الله، ويسأل الله عز وجل من هذا الرزق. فمن أحصاها دخل الجنة، يعني عمل بمعاني هذه الأسماء. وكما قلنا وردت الأسماء في الكتاب وفي السنة، السنة المرفوعة صراحة أو المرفوعة حكما، وسواء ثبت الحديث في مرتبة الصحة أو مرتبة الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يعمل به وأن يستدل به على أن هذا من أسماء الله عز وجل. العجب ممن يقول إن الحديث الحسن لا تثبت به أسماء الله، يقول لك هذا حديث حسن فلا يثبت اسما لله عز وجل، وهو في نفس الوقت يستدل بحديث اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك إلى آخر هذا الحديث، يستدل به على أن أسماء الله غير محصورة، مع أن هذا الحديث أحسن أحوالي أنه حسن. هذا الحديث أحسن أحوالي أنه حسن، يعني من العلماء المحققين من يضعف إسناد هذا الحديث، فهو حديث حسن على أحسن أحوال، ومع ذلك صار مرجعا يرجع فيه لأن أسماء الله عز وجل غير محصورة. أسماء ولا محامد؟ محامد. قال وأخبرنا، انت ضيف تقعد ساكت لما يقدموا لك حاجة تأخذ. قال وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الوليد الكرابيسي قال حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة. صفوان بن صالح الدمشقي يدلس تدليس التسوية، والوليد بن مسلم أشهر من يدلس تدليس التسوية، إن شاء الله في المصطلح هنعرف يعني إيه تدليس التسوية. تدليس التسوية لو ما قالش في الحديث حدثنا قال حدثنا قال حدثنا رسول الله للنهاية يبقى حديثه ضعيف، يعني لازم اللي بيدلس تدليس التسوية ده في الإسناد كله يقول حدثنا وشيخ حدثنا وشيخ شيخ حدثنا لحد الصحابة حدثنا أبو هريرة. بعد كده بقى لو فيه حتة من الأسانيد دي أو الإسناد ده قال فيها عن يبقى إسناد ضعيف. طب خليك معايا كده، الوليد بن مسلم قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد، عن يبقى عنعنه، يبقى العنعنة دي سبب ضعف هذا الحديث، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر. الجزء الأول هذا كله صحيح، نعم، ووتر كمان، إن الله وتر يحب الوتر في حديث آخر، إن الله وتر، هذا كله حديث صحيح. هو الله الذي، دي الزيادة بقى اللي إيه اللي زادها الوليد بن مسلم في الحديث، جابها منين؟ من العلماء من يقول هو اجتهد في جمع هذه الأسماء من بطون الكتاب والسنة، ومنهم من قال هو رواها عن شيخ دلسه في هذا الإسناد، ولعل القول الأول هو الراجح أنها اجتهاد منه. فلو أن الوليد بن مسلم الدمشقي أبو العباس الإمام ثقة ثبت فقيه لكنه يدلس تدليس التسوية، اجتهد فجمع هذه الأسماء من الكتاب والسنة، واجتهد واحد ممن جاء بعده أو في زماننا هذا أو قبل زماننا بقليل أو قبل زماننا، أي الاجتهادين يقدم، الوليد بن مسلم ولا المجد بن عرفات؟ طبعا لا، انت هتخلينا خرشيمك. تدليس حاجة والعلم حاجة ثانية، التدليس في الرواية، لكن الفقه والعلم والفهم حاجة ثانية. الوليد إمام لكنه يدلس، يعني لما يتكلم في مسألة من مسائل العلم باجتهاده أهل الاجتهاد، يبقى بحث في الكتاب والسنة وتوصل إلى الحكم، فهو بحث في الكتاب والسنة ليجمع هذه الأسماء، وأنا بحثت لأجمع هذه الأسماء، هو ما عندوش نص وأنا ما عنديش نص، من اللي يكون أصوب منا؟ هو مع علمه، هو مع علمه الواسع اللي لا يقارن به أي واحد في زمان، ما ينفعش أن أنا أقارن بين علم الوليد بن مسلم وحد في هذا الزمان، ما ينفعش أصلا، ولا قبل الزمان ده بقرون. فلما نقول هذا جمع الوليد بن مسلم على العين والرأس، لكن يخطئ ويصيب، ما قولش بقى مردود ورجل شاذ وعمل وسوى ويجيله وحط عليه واللي جابوه واللي نعم. طيب ده دول نقبة، ليه؟ دول نقبة إدراج الوليد ولا والله هذا القول أقرب ممن يقول هو مردود بالكلية ولا يقبل مطلقا. أيوة دي بقى اللي حقق، واللي حقق يقول إيه، أنا أنظر لجمع الوليد وأبحث عن دليل كل اسم فيما عدى، وأنظر لما جمع جعفر الصادق، وأنظر لما جمع القرطبي، وأنظر لما جمع الخطابي، وأنظر لما جمع سفيان بن عيينة، وأنظر لما جمع كثير من العلماء. والذي مسألة الحديث ده كان كلهم نايمين عنه ما بيفتشوش فيه، لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث النبي يقول إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل، كلهم طنشوا، ما حدش دور على 99 دول، ولا كلهم لازم يكون بحثوا عنها؟ بحثوا عنها، في ناس كتبوا ودونوا الأسماء التي بحثوا عنها وظنوا أو غلبوا الظن في أنها المرادة من هذا الحديث، وناس ذكروها في دروسهم ومحاضراتهم وشروحاتهم وفقط من غير أن يكتبوها ويصنفوها. عند التحقيق ننظر لما جمع كل واحد من هؤلاء، نجدهم متفقين على معظم هذه الأسماء التي سموها، واختلفوا في أسماء، فمجال البحث في الأسماء اللي اختلفوا فيها، فلان ذكر هذا الاسم والثاني لم يذكره وذكر غيره، والثالث لم يذكر الاثنين دول وذكر ثالث، والرابع لم يذكر الثلاثة وذكر الرابع والخامس، وهكذا ننظر لهذه الأسماء المختلف فيها هذه، ونرجح أيضا بالترجيح الاجتهاد إلى اليقين، حتى نتوصل في النهاية ونقول هذا ما أداني إليه اجتهادي والعلم عند الله، وأسأل الله أن أكون مصيبا في ذلك، وأقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، اللي جمعته واللي ما جمعتش سميت به نفسك، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش أجمع 99 أقول هي دي أسماء الله المرادة في الحديث، وأقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى هذه التي جمعتها، ده غلو، غلو، ويتضمن جحودا لأسماء أخرى لعلها ثابتة أثبت من هذه التي جمعتها أنا. مش أسماء كلها يعني. يعني هو دلوقتي أسماء الله سبحانه وتعالى مش محصورة في عدد معين. أي نعم. طب دلوقتي حضرتك في ظل التكنولوجيا اللي احنا فيها وفي موسوعات دلوقتي حتى على الكمبيوتر وممكن عملية البحث والاستدلال تطلع 99 اسم اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم في الحديث. هتطلعها ازاي؟ يعني دلوقتي عشان داني لو سلمت لك إن التكنولوجيا والتكنولوجيا أجمع لما جمع العلماء. ما ينفعش أبدا، التكنولوجيا ديت أصلا المعلومات اللي فيها وضعها واحد يمكن ما بعرفش يقرأ ويكتب، بيعرف بس يشتغل على الزراير وبينقل من كتب فيها تصحيفات. أنا نفسي تتبعت هذه وجدت في أقل حاجة في الصفحة الواحدة خطأ وخطأين. أنا تتبعت الصفحة ممكن تلاقي فيها خطأ أو خطأين، ده إذا كان مبنيا على مطبوع محقق، ومعظم المطبوعات زي ما احنا بنشوف كتب محرفة كثير، يعني قل من المصنفين في زمننا من يعتني بكتابه ويراجع بعد المطابع. واحد بتاع ألا كتب قعد وكتب وعمل ما بيغلط ويمضي الكلام. الشاهد أن علم الأولين علم في الصدور، يعني يحفظ الأحاديث ورواة الأحاديث، وكم حديثا روى، وكم حديثا أصاب فيه، وكم حديثا أخطأ فيه، وكم حديثا معل، وفلان هذا روى عن شيخه كم حديث، حد عجيب. يعني ما تقوليش الكمبيوتر ولا التكنولوجيا ولا بتاع الكلام ده أصلا، كل ده كلام فارغ، والاعتماد على هذا اعتماد على سراب، هو يقرب ويختصر الوقت لكن ما يكونش عمدة أبدا. يعني لو منكم حد بيعتمد على الكمبيوتر لا إياك، نعم في بداية البحث اعتمد عليه لكن ارجع للأصول بقى. يقول لك روى البخاري في كتابه، روح انت بقى بنفسك، البخاري موجود، ترمذي، أبو داود، طبراني، ابن المنذر ابن قدامة قال روح الكتاب نفسه بقى وارجع، روح الكتاب وارجع، ما ينفعش وتقول يعني وقد اجتهدت وبذلت قصارى جهد. يا سلام، قصارى جهدك في كوبي بس ولا بس ولا بسات ولا مش عارف ايه بيست. الاجتهاد ان انا ابحث في بطون الكتب واقلب الاوراق، وطبعا ده ايه، ده غبي حديده. لو قلت له مثلا ايه ابو العباس وهو في الاسناد الحقيقي ابو عباس، هو لو مش حد اسمه، عندناش حد اسمه ابو العباس ده اصلا، يخليك انت تدوخ ابو العباس صحيح ده، يبقى الاسناد ده غلط، لان هو عنده المعلومه مكتوبه عنده ابو عباس، ما فيش الف ولا الحسين بن محمد. انت عندك في الكتاب حسين بن محمد، تقول له دور له على الحسين بن محمد، ما عنديش حسين بن محمد، ما فيش. وربما تبحث الكتاب نفسه اللي انت بتدور، لو بتفتش في الكتاب انت بتدور على حديث فيه معنى تريده، ربما تجد حديثا قبل هذا الحديث اقوى من الحديث اللي انت بتدور عليه، او بعد هذا الحديث اقوى من هذا الحديث، او ربما تكون ايه من القران غايبه عنك موجوده تؤدي المعنى اللي انت بتدور عليه في هذا الحديث. فالكتاب لا يستغنى عنه ابدا. ما ينفعش واحد اسمه طالب علم او عالم او شيخ عمدته على الكمبيوتر، عمدته على الكمبيوتر يعني بيعتمد على واحد ممكن يكون مثلا بيعرف يقرا ويكتب بس، واخد بتاع اسمها ايه وورد، اسمها وورد مش الانجليزي برضه وورد كتابه، خد دوره وبقى بليغ بقى حريف يعني وفنان في الكتابه، وهو ده اللي بيحط لي المعلومات، ما يعرفش. فالتكنولوجيا ديت اصلا انا استعين بها ولا اعتمد عليها الاعتماد النهائي، بتختصر لي الوقت بدل ما اقعد انا افتش في الفهارس او افتش في المواضيعات وكذا والمظنات، هو بسرعه يجيب لي الحديث، اروح عند بقى ارجع للكتاب نفسه اللي هو اشار لي اليه، ادور في الباب اللي هو ذكر لي فيه الحديث بعينه ده فقط. فلله يقول هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي المقتدر المقدر طيب المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار المغني المانع الضار والنافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. هذه الأسماء على حسب رواية الوليد بن مسلم. قال وأخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو بكر ابن أبي الدنيا قال حدثني حميد بن الربيع قال حدثني خالد بن مخلد عن عبد العزيز بن الحصين قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها كلها دخل الجنة. الله الرحمن الرحيم الإله الرب الملك، الإله ده مش موجود هناك والرب مش موجود هناك، لم يذكرها في رواية الوليد بن مسلم وهي مذكورة هنا. واحد يقول أحد ينفع يقول الإله ليس من أسماء الله لأنه ما وردش في حديث الوليد بن مسلم، الرب ليس من أسماء الله لأنه لم يرد في حديث الوليد بن مسلم، هذا من الأسماء وهذا من الأسماء. طب لو جمعنا بس رواية الاثنين دولة هتلاقيهم أكثر من 99 أكثر من 120 اسم. يقدر واحد يقول إن هذا ليس من أسماء الله؟ الجزم هذا شديد، الجزم هذا شديد. أقول مثلا إيه دليل ضعيف أو دلالته بعيدة أو لعله لا يثبت اسما، أنت مخطئ يا أخي، مش ممكن تكون مخطئ فتنكر اسما من أسماء الله الثابتة. أقول هذا ما جمعت، ولعلها الأسماء المرادة في هذا الحديث، وما عداها ليست بعيدة من ذلك. قال: الإله الرب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الحليم العليم السميع البصير الحي القيوم الواسع اللطيف الخبير الحنان المنان، وهما غير مذكورين في حديث الوليد بن مسلم. البديع برضو مش هناك. الودود الغفور الشكور المجيد المبدئ المعيد النور البادئ، وذل مش هناك أيضا. البادئ الأول الآخر الظاهر الباطن العفو الغفار الوهاب القادر الأحد الصمد الوكيل الكافي الباقي الحميد، وهذه برضو أسماء ليست هناك. الباقي الحميد المغيث الدائم المتعالي ذو الجلال والإكرام المولى النصير الحق المبين الباعث المجيب المحيي المميت الجليل الصادق الحافظ المحيط الكبير القريب الرقيب الفتاح التواب القديم الوتر الفاطر، والقديم والوتر ليس مذكورين هناك. الفاطر الرزاق العلام العلي العظيم الغني المليك المقتدر الأكرم الأكرم الرؤوف المدبر القدير المالك القاهر الهادي الشاكر الكريم الرفيع الشهيد الواحد ذو الطول ذو المعارج ذو الفضل الخلاق الكفيل الجميل. قال الشيخ رحمه الله: تفرد بالرواية الأولى مع ذكر الأسامي الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة، وتفرد بهذه الرواية عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان أو الترجمان عن أيوب السختياني وهشام بن حسان. وزعم بعض أهل العلم بالحديث أن ذكر الأسامي في هذا الحديث من جهة بعض الرواة، وأن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر عددها دون تفسير العدد، ذكر عددها عن 99 أسما يعني. لكن يمكن من أنفع الكتب في هذا الباب كتاب النهج الأسمى، كتاب النهج الأسمى يعني ذكر أو استوعب كل ما ذكره ممن صنف في هذا الباب. الأسماء التي تثبت والتي لا تثبت دلالتها بعيدة، حيث يذكر الاسم ويذكر اشتقاق الاسم من ناحية اللغوية ومعنى الاسم في حق الله عز وجل والأدلة على ثبوت هذا الاسم والمعاني والفوائد والدروس التي تستفاد من هذا الاسم. يعني كتاب من أجل الكتب، الله يجزي خيرا، حمد الحمود النجدي ما شاء الله. أو ويذكر من أطلق هذا الاسم على الله عز وجل، النهج الأسمى، حمد الحمود النجدي، طبعا أظن مكتبة الإمام الذهبي في الكويت. الذهبي في 3 مجلدات ما شاء الله. وبرضو يعني ممكن تجيب معه أيضا كتب أخرى، في الأسمى الأسنى للقرطبي، وفي معتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته لمحمد بن خليفة التميمي، وفي كتب مثل البيهقي الأسماء والصفات الإمام البيهقي، كتاب منفصل عن هذا كتاب الأسماء. نعم، القواعد المثلى، هذا كتاب يوزن بالذهب ويكتب بالذهب. قواعد هذه التي فيه يحتاج الإنسان فعلا يحفظها، وفي بعض إخواننا يحفظها ما شاء الله القواعد هذه. وفيه عايز أقول كتب المتقدمين بقى مثل نعم كتاب التوحيد لابن منده، دوخنا كتاب التوحيد لابن منده. نعم، والزجاج معنا أسماء الله الحسنى، والزجاج والخطابي والحليمي. لكن هذا الكتاب لو واحد يعني جاب الكتاب بتاع النهج الأسمى هذا إن شاء الله يغني عن هذا. قال: وزعم بعض أهل العلم بالحديث أن ذكر الأسامي في هذا الحديث من جهة بعض الرواة، وأن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر عددها دون تفسير العدد، وهذه الأسامي مذكورة في كتاب الله عز وجل، وفي سائر الأحاديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مفرقة نصا أو دلالة، قد ذكرناها في كتاب الأسماء والصفات. البيهقي ذكر هذه الأسماء في كتاب الأسماء والصفات مع مقدمات والصفات بعد ذلك، وتفسير لهذه الأسماء على الخلل اللي في تفسيراته كما تقدم بعض الأشياء عندنا. وقوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما لا ينفي غيرها، وإنما أراد والله أعلم أن من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 اسما دخل الجنة، سواء أحصاها ممن نقلنا في الحديث الأول أو ممن ذكرنا في الحديث الثاني أو مما ذكرنا في الحديث الثاني أو من سائر ما دل عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع، وبالله التوفيق. يعني حتى ما حصرش الجمع يكون في الحديثين اللذين روى هما، بل في هذين من هذين الحديثين ومن غيرهما مما لم يروها، ومن سائر الأدلة من كتاب أو من السنة أو من الإجماع. من الإجماع السيوطي ذكر في كتاب الإكليل في استنباط التنزيل، يقول: أخرج أبو نعيم في كتاب الصفات من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عباس وابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهي في القرآن. يعني يستخرج 99 من القرآن فقط، يقول كذا. أخرجه بهذه الزيادة وهي مستغربة. وأخرج عن طريق جعفر بن محمد الصادق أنه سئل عن الأسماء 99 فقال: هي في القرآن. ففي الفاتحة 5، أي عد الأسماء اللي في القرآن: يا الله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا مالك، فادعوه بها. يا رب، يا الله، الله الرب، رب العالمين، الرحمن، الرحيم، مالك، المالك. وفي البقرة: يا محيط، يا قدير، يا عليم، يا حكيم، يا علي، يا عظيم، يا تواب، يا نصير، يا ولي، يا واسع، يا كافي، يا رؤوف، يا بديع، يا شاكر، يا واحد، يا سميع، يا قابض، يا باسط، يا حي، يا قيوم، يا غني، يا حميد، يا غفور، يا حليم، يا إله، يا قريب، يا مجيب، يا ناصر، يا قوي، يا شديد، يا سريع، يا خبير. وفي آل عمران: يا وهاب، يا قائم، يا صادق، يا باعث، يا منعم، يا متفضل. وفي النساء: يا رقيب، يا حسيب، يا شهيد، يا مقيت، يا وكيل، يا كبير، يا عفو. ده الجعفر الصادق، يعني جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. لما يجي واحد يغلطه لازم يغلطه بالدليل الصريح، ما يقولش وهذا باطل كده وهو قاعد على الكرسي ولا على الكنبة. وفي النساء: طيب. وفي الأنعام: يا فاطر، يا قاهر، يا مغيث، يا برهان، يا لطيف، يا قادر. وفي الأعراف: يا محي، يا مميت. وفي الأنفال: يا نعم المولى، يا نعم النصير. وفي هود: يا حفيظ، يا مجيد، يا ودود، يا فعال لما يريد. وفي الرعد: يا متعال. وفي إبراهيم: يا منان، يا وارد. وفي الحجر: يا خلاق. وفي مريم: يا فرد. وفي طه: يا غفار. وفي قد أفلح: يا كريم. وفي النور: يا حق، يا مبين، يا نور. وفي الفرقان: يا هاد. وفي سبأ: يا فتاح. وفي الزمر: يا علام. وفي غافر: يا غفار، يا قابل التوب، يا ذا الطول، يا رفيع. وغافر. وفي الذاريات: يا رزاق، يا ذا القوة المتين. وفي الطور: يا بر. وفي اقتربت: يا مليك، يا مقتدر. وفي الرحمن: يا ذا الجلال والإكرام، يا باقي، يا معين. وفي الحديد: يا أول، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن. وفي الحشر: يا قدوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا خالق، يا بارئ، يا مصور. وفي البروج: يا مبدئ، يا معيد. وفي الفجر: يا وتر. وفي الإخلاص: يا أحد، يا صمد. فهذه الأسماء التي تتبعها جعفر تزيد على العدة المذكورة بثمانية أسماء، يعني من القرآن جمع 107 في القرآن من القرآن. طب لو أضاف إلى هذا الحديث: وإذا حذف منها ما لم يرد بصيغة الاسم، وهي صادق ومتفضل ومنان ومنعم ومبدئ ومعيد وقابض وباسط وبرهان وباعث ومعين ومميت وباقي. وكذا ما اختلف في كونه من أسمائه تعالى في القرآن وهو فرد ووتر، سقط منها 15 اسما فيبقى 92، وقد تتبع الحافظ ابن حجر 7 أسماء لتكملة العدة، وهي القهار والشكور في قوله إن ربنا لغفور شكور، والأعلى والأكرم في قوله ربك الأكرم، والغالب والله غالب على أمره، والكفيل وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، والحفي إنه كان بي حفيا. هذه أسماء تنطبق عليها بعض القواعد التي وضعها من قعد القواعد، يعني قعد قواعد وأطلق أسماء ومثلها تنطبق عليها القاعدة لم يذكرها. والحافظ ابن حجر نفسه في الفتح، لو ترجع لشرح هذا الحديث في فتح الباري ستجده ذكر هذه الأسماء وأكثر منها وكل دليل لهذه الأسماء وما يماثلها مما لا يذكروه، يعني يقول ذكروا كذا ومثله كذا إذ ورد في الآية الفلانية مثل ما ذكروه استدلوا به. أقول البغوي من أحصاها، في قوله من أحصاها قيل أراد عدها، أي لا يقتصر على بعضها لكن يدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها، وقيل معناها عرفها وعقل معانيها وآمن بها، ويقال فلان ذو حصات وأصاه إذا كان عاقلا مميزا. وفي بعض الروايات من حفظها دخل الجنة، وقوله أحصى كل شيء عدد أي علم عدد كل شيء، وقيل من أحصاها أي أطاقها فقول سبحانه علم أن لن تحصوه لن تطيقوه، يعني أن تستطيعوا قيام الليل كله أي تطيقوه. يقول من أطاق القيام بحق هذه الأسامي والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بواجبها، كأنه إذا قال الرزاق وثق بالرزق، وإذا قال الضار النافع علم أن الخير والشر منه، وعلى هذا سائر الأسماء. هذا باب ذكر أسماء الله عز وجل على سبيل الإجمال، وسيأتي بعد ذلك معاني الأسماء التي رويناها على طريق الإيجاز. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هيبدأ يفسر معاني هذه الأسماء، وطبعا فيها تفسيرات يعني مش ولا بد يعني.